ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. شوف ادب القرآن بيقول من قبل ان تمسوهن، حتى بيجي على اللفظ ويجيب لفظ فيه كناية. الالفاظ بتاعة الفراش القرآن بيعلمنا الادب في استعمال هذه الالفاظ. من قبل ان تمسوهن، ان تمسوهن، شوف كلمة تمسوهن، لان الفراش له ادب وله سر يجب ان يصانع عن الالسنة. ولذلك اسمع معايا، اسمع معايا كلام سيدنا الحبيب بيقول ايه، بيقول ايه النبي، بيقول ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفضي الى الرجل ثم ينشر كل منهما حديث الاخر. في امانة، في امانة يجب ان تصار. لو واحد اذاع سر زوجته فقد خان الامانة، ومش كده وبس، يعتبر من شرار الخلق يوم القيامة. ولذلك شوف السيدة مريم في ادبها وكلامها وجلالها وكمالها، بيقول لها انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكية. ثم توقع له انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. كلمة لم يمسسني بشر عبارة عن الزواج، انما كلمة ولم اكو بغيا كناية عن الزنا والعياذ بالله. شوف الفرق بين الحالتين، شوف الفرق بين الحلال والحرام. الحلال بتقول له لم اتزوج، لم يمسسني بشر، يعني عبرت عن الزواج باسلوب مؤدب. انما الزنا ولم اكو بغية زانية. شوف من البغي، من العدوان، من التجاوز، وده الفرق بين الحلال وبين الحرام. الحلال ابو العروسة اللي بيوديها لك لبيت بيت وبيقفل عليك الباب وبينام هو طول الثاني وهو عارف ان انت وبنته ما لك حد تاني. انما الحرام بيبقى دير محتاج، يوديها مرة المقابر، يوديها مرة هنا، يجي يقعد في الوزن وهكذا. محتاج، محتاج، مضطرب، تعبان، يتلفت يمين وشمال زي الحرامي لانه حرام. انما الحلال بتبقى حماتك قاعدة معاك في البيت وانت بتاخد بنتها وبتنام في الاوضة وتقفل عليه وبتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حلال، حلال، حلال. الحلال حسنات، الحرام سيئات. الحلال اجر من الله، الحرام تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. شوف بقى واحد ينام ياخد حسنة، الثاني ينام ينضرب بالجلدة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. يبقى كأن المرأة المطلقة اذا لم يكن زوجها قد دخل بها فليس لها عدة. مادام ما دخلش بيها تتزوج بدون عدة. طلعها الساعة 9 تتجوز 9:05. خلاص. افرض انه هو مات عنها ولم يدخل بها. واحد اتجوز واحدة كتب عليها الكتاب انما قبل الدخول مات. لها عدة ولا ملهاش؟ اهو ما دخلش بيه. ايوه لها عدة بقى. طب كام؟ اربع اشهر وعشر ايام. دي ما دخلش بينا. قال لك لا، ما هي العزة هنا حدادا على فوات نعمة السعادة. ملهاش بقى دعوة بالدخول وعدمه. العزة هنا عدة وفاء. ولذلك بعد ما تكمل الصلاة على الحبيب ربنا بيقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ايام فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يبقى اي واحد يتزوج واحدة مات عنها زوجها قبل وفاة فوات عدتها قبل انتهاء عدتها فزواجه بها باطل ودخوله بها زنا. ولذلك الاسلام دين المصافة، دين المصافة ودين الطهر. طب افرض ان واحدة مطلقة دخل بها زوجها عدتها قديه؟ ربنا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاث قروء يعني تحيض ثلاث حيضات. لا يجوز له ان يتزوجها قبل ان تحيض ثلاث حيضات. ما دام اللي كان مطلقها دخل بها قبل ان يطلقها فليس لاحد ان يطلب يدها او يتزوجها او يعقد عليها الا بعد فوات ثلاث حيضات. ليه؟ ربما يكون في حمل، ربما يكون في حمل من المطلق، فيجي واحد ثاني يكتب ويدخل بحرام لانه خلط ماءه بماء غيره. ولذلك انا عايزك برضو تسمعني لا اله الا الله. واحد من الناس كان له مزرعة فسقاها بالماء، ولما كان جاره في حاجة الى ماء حبس الماء عنه. يا اخوان انت حبست الماء عني ليه؟ ده انا عايز اروي. قال له النبي قال كده. قال ايه؟ شوف حتى عم صالح بن ساره بيقول لك الله، ها؟ النبي قال كده، قال احلفوا الميه على الناس وحد الله لا اله الا الله. قال كده ازاي؟ قال كده ازاي؟ قال له قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. حديث لا حديث صحيح. نسيه بقى لحديث بتاع ربيع امتي في البطيخ والعنب لا اذا ازمكتم فابلحوا لا. وكان عنده سمك وبعد ما كان السمك قال له قال له انا عايز بلح. قال ليه؟ قال له ده انا سمعت ان في حد بيقول اذا ازمكتم فابلحوا يعني كله بلح. قام الراجل قصده قال له اذا كان ربنا بيقول فيبقى طعمتم فانتشروا. اتنا عارف الكافه فكر عن بعض الحديث اللي هو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. الحديث ده الحديث بس تعالى اسال واحد عالم بقى بالطريقه دي الارض هتموت. كل واحد بقى يروي ارضه يحبس الماء عن ارض غيره. راحوا سالوا واحد عالم. العالم قال له فعلا ده حديث بس انت استعملته في غير معناه وفي غير موضعه. قال له معناه ايه؟ قال له فلا يسقين ماءه زرع غيره يعني لا يتزوج مطلقة غيره حتى لا يصب ماءه في زرع غيره. هنا الزرع معناه الحمل والارض معناها الارحام والماء معناه المني. ده المشكلة. سمع الصلاة على الحبيب النبي محمد. زي اللي بيقرا كتب الفقه ما هو ساعات اللي بيقرا برضه بيقرا كحروف انما المعاني تايه. يقرا طول النهار يقول لك لا صلاة الا بسكينة وفقر ومغرفة وأفة. يا شيخ يعني يقول لي انا عشان انسان يصلي يعلق سكينة ويجيب فار ويجيب مغرفة ويجيب أفة. خلي اهل البلد كلهم طلعوا في الشغلات كل واحد جاب أفة وحط فيها سكينة ومغرفة وفار. انت يا حبيبي يا عم لو راح اصلي دخل واحد عالم بقى الدنيا مقلوبة كل واحد بيصلي معلق أفة وسكينة وفار ومغرفة. ايه يا جماعة؟ قالوا الشيخ بيقول لنا في الكتاب هات الكتاب. جابوا الكتاب لأ المسألة لا صلاة إلا بسكينة. هو قال لك سكينة سكينة وفار ووقار خلى الوقار فار ومعرفة خلى المعرفة مغرفة وفقه خلى الفقه رفع. ايه يا جدع انت رفع ايه دي؟ ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي بيقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحد الله لا اله الا الله. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. يبقى اذا كانت المطلقة من ذوات الحيض لا بد ان يمر بها ثلاث حيضات. قد ضرائب الرحم بتتحقق بحيضة واحدة. يعني المرأة ما دام نزل عليها الدم ولو مرة واحدة يعتبر الرحم بريء من الحمل. لان لو في حمل دم الحيض ما بينزلش. ساعة ما بيحصل حمل ربك سبحانه وتعالى من حكمته ومن عظمته بيحدث دم الحيض. ليه؟ عشان يوضب للولد اوضة صالون في الرحم محترمة. يبقى الواد قاعد مسنود بدم الحيض كده عشان يمكن الام تنزل في مطب يبقى دم الحيض يبلع السفك. السفك تبلع المطبات في السفك. اليوم الواد يتحرك يمين وشمال الدم تنزل. شوف العظمة. شوف التكوين. شوف التقدير. فلينظر الانسان مما خلق. صفاء. وحكمة. تقدير. عناية. رعاية. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. رحم. ربنا سماه قرار متين. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فنعم القادرون. كيس عضلي. كمتري الشكل. المصنع اللي احنا صنعنا فيه مش على مساحة 2 فدان ولا 400 فدان زي الحديد والصلب. لا ده كيس عضلي له عضلات تتقلص عشان يرمي الانسان بره اما تتم مدة الحمل. مش عايز يمشي عشان يطلعه بقى. هو الرحم اللي هيطلعه لوحده كده باذن من الخالق. عضلي على شكل كمتراية. على شكل كمتراية يقع خلف المثانة امام المستقيم. طوله 7 سنتي عرضه 5 سنتي سمكه 2.5 سنتي. ايه؟ وياخد بني ادم ويبقى بني ادم وزنه 7 قرطان و8 قرطان وقاعد جوه وما بيموتش ومغلق عليه ومفيش لا مية ولا نور مفيش مرافق وبيتغذى بغذاء الام وبياخد الاكسجين من الام ودرجة الحرارة ثابتة صيفا وشتاء. لا يشعر بحر الصيف ولا ببرد الشتاء. لانه عريان. لانه عريان. احنا هو ده واحد جاي بيتقل بحته فانيلا فوق، انما ده غلبان. ولذلك ربنا مسك له درجة الحرارة، خلى الترمومتر ثابت، خلاه ثابت في عز بقونا كويس وفي عز طوبة كويس. لا بيقول ياما انا برتاح برتعش، ولا في الصيف بيقول لها ياما شوفي مروحة ولا طلعيني بره انا فيها. لا، تسع اشهر قاعد في امان الله، قاعد في وقار، قاعد في تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ينادي بأعرف روحه أنا مخلوق للواحد الديان. دم الحيض يتجمع ما دام في حمل عشان ربنا يكون به للجنين مسامد، وبعض دم الحيض يتكرر في معامل التكرير الإلهية ليعود غذاء للجنين. مع ان هو اسد، دم الحيض اسد سم، انما ربنا يكرر منه غذاء للجنين تغذى بيه، وكأنه قاعد كده ما يمسكش الا لما يصدر الامر الى الله. قاعد حاطط راسه برجليه وحاطط ايديه قدام وشه، يعني دماغه كده قاعد القرفصاء، دماغه بين رجليه ووشه محطوط بين كفيه، وقاعد منتظر الاوامر. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، لغايه ما صدر الامر من الله. الانسان وزنه 7 قرطال، هيعبر المضيق الطريق الضيق من الرحم الى خارج الحياة. كيف عبر ومن الذي فتح له اشارة المرور؟ قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. سبيل الخروج فتح له اشارة المرور عكسه، واول ما جه الى الدنيا كان امره عجب، ايديه مقفولة على بعضها عايز يقول اريد ان اجمع الدنيا بين كفي، ويخرج في الكفن باسطا كفي. سيب الدنيا، انت الذي ولدتك امك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. القرآن بيقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 حيضات. طب ليه؟ ده الرحم بنتأكد من براءته بحيضة واحدة. اما لازمة للسن التانيين ايه؟ قال لك لازمتهم ان الاسلام يطول المدة شوية، ربما فاق الرجل فصالح زوجته قبل فوات عدتها. اديله فرصة، لان مدام هي لسه في العدة يبقى له الحق ان يعيدها بدون ان يعقد عليها. انا عايزك برضو تاخد بالك شوية معايا، مادام لسه قدامها حيضة وحيضة وحيضة وهو انطلقها، يبقى له الحق انه يرجعها بدون المأذون وبدون عقد وبدون شهود وبدون صداق. رجعتك الى عصمت، مادام لسه العدة ما راحتش ما انتهتش ترجع. بلاش كلمة راجع سكي، لو نام معها في الفراش قبل فوات العدة تعتبر قد رجعت له وتحسب عليه طلقة. مش معنى ان رجعها يعني خلاص الطلقة محيت، لا، ده انت لك سابقة، انت لك سابقة في الفيش والتشبيه. لو رحت الصينية بتاعت الفقهاء تدور على الصحيفة الجنائية تلاقي فيه صبر. انما رجعت لك بدون ما ازوم بدون عقد. انما لو فاتت العده بقى تبقى عايز عقد جديد. عايز عقد جديد بشهور وصباب. ولذلك الاسلام ما بيقولش ان بعد حيضة واحدة يبقى لا الحق تتجوز غيره. لا، بعد ثلاث حيضات. شوف القرآن بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على من نزل عليه القرآن. بيقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. يا ايها النبي، بيخاطب النبي ليه؟ لان النبي هو رئيس الامة، هو ناصح الامة، هو كاشف الامة، هو مبلغ الرسالة، هو مؤدي الامانة. طب ويخط يقول له اذا طلقتم النساء، ولا يقول له اذا طلقت النساء؟ لا، النبي ما طلقش، انما ربنا بيخط ليكون في ذلك تشريع. طب وبيخط بعنوان النبي ليه؟ ماشي، يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء. لهل يا ايها النبي ليعطيك اشارة ان الامر خطير وجميل، ولذلك بدأه بخطاب سيد المرسلين، لان هناك بيتا سيهدم. فطلقوهن لعدتهن، اي ليستقبلن العدة واحصوا العدة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. ما دام طلقتها طلاق رجعي خلاها قاعده معاك، ما دامت في العده خلاها قاعده معاك، ما تطلعهاش من بيتك. وشوف حتى القران من ضمن العظمه بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن، ما قالش لا تخرجوهن من بيوتكم، لا، جعل البيت بيتها عشان يقول ما فيش فرق بينك وبينها، وخليك محافظ على العيش والمال. ده انا مطلقها حطيناها معاك في البيت، خليها معاك لبيت العده ما تنساش. ليه؟ ربما هدأت نفسك فردتها وراجعتها. طب وقتها لك ابويا، ولما يبقى لي نفسي ارجعها قبل العده ما تفتق اروح اقابل ابوه. قال لك لا، وحد الله كده وروح، قل لا اله الا الله، خلها ببيتك. لان لو راحت بيت ابوها يمكن الامور تتغير. امها تملى ودن ابوها كلام، ومش ممكن تروح له تاني، ويمين الرابعة لو وديتها تاني من يعدلك في البيت. شوف التشريع، تشريع مبني على تقوى الله، تشريع مبني على تقوى الله وعلى معرفة الله، مش كلام في الجرائد بينشروا. لا والله، لو نشروا كل يوم في حاجة نفع، ما دام بعيد عن ربنا، ما دام هم بعيد عن ربنا ما في حاجة نفع ابدا. ده الاسلام ذوق، الاسلام ضمير، الاسلام تقوى. شو بيقول؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، خليها معاك وقت عدتها، ما تخليهاش تروح بيت ابوها. لان ربنا في اخر الاية قال ايه؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يا سلام يا سلام، شوف الكلام. بل ان الامام ابو حنيفة بيقول يستحب للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تتزين لزوجها حتى تسوغ في عينيه فيراجعها قبل فوات العيد. مش قوم البسي، فين روح لما اديك بيت ابوكي؟ ليه ليه؟ النهاردة عسر بكرة يسر، النهاردة ضيق بكرة فرج، النهاردة شدة بكرة رخاء. بلاش بيت ابوها دي، وبعد ما يحلف طلاق لابد تثبت الليالي في بيت ابوه. انا عرض عليا مشكلة مرة، واحد حلف على مراته الساعة 2 بالليل ما تبث البيت طلاق. بتقول الست وهي قاعدة معاه واحنا عمال نحل في المشكلة، بتقول والله نزلت شاورت الست في نص الليل ونزلت عشان تروح تبث في باب الشعرية، التاكسي خدها من وسط مقابر الغفير صوابه، قالت ده هيذبحني. البيوت ما البيوت عايزة تعليم، عايزة تعليم، مش عايزة الكلام الفاضي اللي بيطلعه لنا في الاعلام بتاع خلي بالك من زوجك، خلي بالك من دينك، وخلي بالك من جيبك، خلي بالك من ضميرك، خلي بالك من صلاتك. انما مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ كله دوي على الودان وكله افساد للاخلاق. شوف بقى لما ينزلها الساعة 2 بالليل، فقول يا سيدي ربنا قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هو مش بيتها ده، انت اللي بتدفع الايجار او البيت ملكك، انما ربنا قال بيوتهن ليه؟ عشان يقول لك انت وهي واحد. مفيش فرق. انت اصلا بالليل ساعة النهار ما هيطلع عطل الفجر، ربنا هيروق الحال وهتبقى الاشياء معدة وهتفوق فتراجعها تاني. تقول لها راجع كوكي الى عظمتي. بلاش ما تتحس، تقول لها راجع كوكي. لو نمت معها في فراش الزوجية تعتبر قد رجعت اليك. ما دام ديت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية في العدة، انما الطلقة الثالثة بقى يبقى ملهاش عيش معاه. يبقى لغاية كده ربنا قال فامساكم بمعروف او تفريحا باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوف اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم. امال امتى يفهم؟ ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اللي هي الزنا بقى. يدخل يلاقي معاها واحد بالحرام، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ادي حكم الاسلام في من عقد على زوجة في عدتها. افرض انها لا تحيض، افرض انها ست كبيرة بلغت سن اليأس، ومعنى سن اليأس يعني يأست من المحيض، ما بينزلش عليها الدم لكبر سنها. ربنا قال واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اللي ما بتحدش عدتها ثلاث اشهر، واللي كبر سنها عدتها ثلاث اشهر، يعني بدل ثلاث حيضات ثلاث اشهر. طب يا ربي دي مادام ما بتحدش يبقى مش هتخلف، يبقى العده لازمتها ايه؟ برضو عايزك تسمعه الصلاه على الحبيب. طب اللي بتحيض قلنا ثلاث حيضات، لان ربما تكون حامل. اللي ما بتحدش مش هتحمى، يبقى العدة لازمتها ايه؟ قال لك برضو نزل الراجل مدة ليراجعها بعد طلاقها. الاسلام عمال يسعد، عمال يعلم الناس الدين والاخلاق. النهاردة يطلعوا لك قوانين ما انزل الله بها من سلطان، يقول لك الطلاق لابد قبل ما نطلق يكون في حكمين. يعني لو واحد راح يطلق مراته عند المأذون، المأذون يقول له راح حكمين الاول عشان نصلح المكان كده. افرض انه حلف على هذا الطلاق وما كانش فيه حكمين، يقول لك الطلاق لا يقع. لا، ده يقع غصب عنه. الطلاق يقع غصب عن اكبر علم موجوده في البلد، لا حكمين ولا كتاب. انما دي الحكمين دي مرحله من المراحل. انما يقول لك لا لابد من حكمين، ابدا. الطلاق بيقع بدون حكمين، وبيقع بدون شهود، وبيقع من غير مأذون. اللي يقول لمراته انت طالق هتبقى طالق. مش ضروري المأذون يكتب اسيل، ومش ضروري تجيب اثنين شهود في الشارع. قال لك تقول واحد يا ناس تعالوا اشهدوا عشان حضر مراتي. قال لك تعتمد زي الكابتن لطيف لما يقول جيل ويبقى هيتكهرب جيل. ده كلام ايه ده؟ ده شريع ايه؟ ايه الفكر الافرنجي ده اللي طلعوا فيه من دول؟ اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. انما اذا كان مجنون طلاقه لا يقع. صبي صغير طلاقه لا يقع. لو وصل الصغير صح انه يتجوز طبعا. ومن واحد عنده ابنه وعنده 5 سنين جوزه البنت عمه عندها 4 سنين. العقد جائز انما الدخول لما ربنا يترد عليهم ويكبروا بقى. انما العقد ماشي. العقد ماشي. لما اعترف صلى على حد الله ما في فرق بين العقد وبين الدخول. عندي 5 سنين عايز اجوز بنت ابني اللي عنده 5 سنين لبنت اخويا اللي عندها 4 سنين اعقد عليها والعقد جائز. انما الدخول لما يكبروا يبقى في عقد. انما ما فيش دخول. وحد انه لا اله الا الله. ولذلك اي واحد يقول لك تحديد سن الزواج ان الواد ما يتجوزش الا اذا كان عنده 25 سنة والبنت 16 سنة كل ده كلام باطل ليس له اصل في الشرع. الجواز جائز من اول الولادة انما الدخول هو اللي يؤجل الى سن البلوغ. انما العقد جائز جائز. ما فيش حاجة في الاسلام اسمها 16 و25. اللي بيقولوا هذا الكلام يريدون ان يفتحوا بابا للانحراف والرذيلة. النبي قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. قالش يكون عنده 25 ما حصل. يكون عندها 16 ما حصل. اللي استطاع الباء يتزوج. اللي استطاع النفقة والرعاية يتزوج. يبقى طلاق الصبي لا يقع وطلاق المجنون لا يقع وطلاق السكران لا يقع على رأي من الآراء. انما بعد كده بقى واقع الطلاق. تجيب شهود واقع ما تجيبش شهود واقع. مادام قلت لها انت طالق يبقى واقع. المأذون طلع عسيمة واقع ما طلعش واقع. علمت الزوجة انك طلقتها واقع ما علمتش واقع. وكل ما عدا هذا فرأي لا يعتد به. واقول لكم هذا الكلام لابلغكم العلم بامانة. والمسؤول عما قال هو المبلغ. والله اسأل ان ينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يخرجنا من هذه الدنيا على خير حال غير فاتنين على مفتونين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا رددته ولا عاصيا الا هديته ولا مقصورا الا جبرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين.